السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، وأنا معهم جميعا يا أرحم الراحمين. حياكم الله في هذا الدرس في ليلة الاثنين، ليلة السابع من شهر ربيع الثاني سنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافقة 23 من الشهر 11 لسنة 20 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهابي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 6 و200 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الباب 18. سم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب 18، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. نعم، هذا الباب عنوان له المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم أو دينهم هو الغلو في الصالحين. والمعنى ما جاء أن سبب كفر بني آدم وسبب تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. والغلو هو الزيادة عن الحد، غلا أي زاد عن الحد، ومنه غلى القدر إذا زادت حرارته، وغلت الأسعار إذا زادت عن الحد المعروف. وكل شيء زاد عن حده يقولون غلى، كل شيء زاد عن حده يقال غلى. وهناك مثل عند العرب يقول: كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. فالغلو إذن سيء، الغلو سيء بكل أحواله، والتوسط والاعتدال هو الأصل. والغلو مذموم كما قلنا على كل حال. ومن ذلك الحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثلاثة أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي رأوا أنها قليلة، فقال أحد هؤلاء الثلاثة: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الثاني: أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أعتزل النساء فلا أتزوج. وفي رواية أن أحدهم قال: إني لا أكل اللحم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قالوه، قام وجمع الناس وتكلم وذكر ما قاله هؤلاء الثلاثة صلوات ربي وسلامه عليه. قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فلا أعتزلهن، وفي رواية: وأكل اللحم وأتزوج النساء فلا أعتزلهن. فهذا الذي فعله هؤلاء الثلاثة أو قاله هؤلاء الثلاثة هو غلو. والغلو يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد. أما بالقول فطاعة كلام هؤلاء أو كلام غيرهم كما سيأتي من الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الغلو بعيسى عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الغلو بالفعل كفعل الخوارج والرافضة والمعتزلة وغيرهم، وقد يكون الغلو في الاعتقاد كما هي عقيدة النصارى وغيرهم. فالقصد أن الغلو يكون في الاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل. وقال السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، أي وسبب تركهم لدينهم هو الغلو في الصالحين، يعني هذا أحد الأسباب أو أحد أهم الأسباب، لا أن هذا السبب وحده فقط، وإنما هذا أحد الأسباب. فالغلو إذن مذموم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج صلوات ربي وسلامه وجاء إلى رمي الجمرات أخذ حصيات صغيرة يرمي بها الجمرات، فجاء ورمى ثم قال بهذه ومثلها فرموا وإياكم الغلو، بهذه ومثلها فرموا وإياكم والغلو. وقد بين الصحابة رضي الله عنهم بما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حصى بقدر البندقة، يعني قدر الأنملة، هكذا الأصبع فيه ثلاث أنامل بقدر الأنملة، الفستق، البندق، النخي، الباقي اللاء، يعني بقدرها تقريبا يكون هذا الرمي. قال وإياكم الغلو، وإياكم الغلو. وإذا نرى بعض الجهل الآن مثلا يرمي نعالا، يرمي حذاء، يرمي حجرا كبيرا، وهذا كله من الغلو، والغلو سببه الجهل والتعصب والعناد. وإلا الإنسان العاقل المدرك المعتدل لا ينصرف أبدا إلى هذا الفعل، وهو فعل الغلو. ثم ذكر الله لنا جل وعلا مثالا على هذا الغلو، فذكر فعل أهل الكتاب، فقال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إياكم والغلو، وقلنا هو مجاوزة الحد، لا تغلوا في دينكم، لأن دينهم هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام، وهو دين موسى، وهو دين إبراهيم، وهو دين داود، وهو دين نوح. إن الدين عند الله الإسلام، أما الدين الذي ألفوه من أنفسهم وحرفوا فيه كتاب الله تبارك وتعالى وادعوا فيه ادعاءات، يقول الله تبارك لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إياكم، لأنكم في غلوكم هذا تقولوا على الله غير الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله فقط، ليس ابنا لله، ليس ثالث ثلاثة، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وقوله رسول الله فيه رد على النصارى الذين يقول ابن الله ويقول ثالث ثلاثة، ورد على اليهود الذين يتهمونه بالكذب والزور والبهتان والعياذ بالله. فقال عيسى رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي كلمته كلمة كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وكلمته كلمة كن، خلق بالكلمة، خلق بكلمة كن، وكلمته ألقاها إلى مريم عن طريق الملك، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وقوله وروح منه، أي مخلوقة من الله تبارك وتعالى، وإنما نسبها الله لنفسه إكراما، كما يقال ناقة الله، بيت الله، من باب عبد الله، رسول الله، إكرام، النسبة إلى الله فيها إكرام. وروح منه إكرام لهذه الروح الطيبة المباركة، وهي روح عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. فآمنوا بالله ورسله جميعا، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، أي انتهوا من هذا الكلام، انتهوا من هذا الادعاء، اتركوا هذا الادعاء، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، ما في ثلاثة، إله واحد فقط، سبحانه أن يكون له ولد، لا يمكن، نزه ربك من أن يكون له ولد. وهنا وقف، يقول أهل العلم وقف لازم، ثم قال له ما في السماوات، أي الله وليس الولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فهذا إذا فيه نهي للنصارى من أن يغلو في عيسى بن مريم عليه السلام عندما قال هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة، أعاذنا الله وإياكم من قولهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذعن آلهتكم ولا تذعن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا وعكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم. يقول في الصحيح، أي البخاري، صحيح البخاري، عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا يشبه قول المشركين وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، وهنا يقول لا تذرن آلهتكم، فهم الآن يقاومون نوح عليه السلام. نوح يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقوامهم يقول لهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. احذروا من نوح. ابن عباس رضي الله عنهما، ومثل هذا كما يقول أهل العلم لا يقال بالرأي، لأن ابن عباس لم يشتهر عنه الأخ من أهل الكتاب، وظاهر هذا الأمر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعه ممن سمعه من النبي من أصحابه صلى الله عليه وسلم عليه. فابن عباس يقول في قوله تعالى: قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. وهذا الحديث له مقدمة، أن ابن عباس قال كان الناس بعد آدم 10 قرون على التوحيد، 10 قرون على التوحيد، منذ بعث آدم إلى أن مضت 10 قرون الأمور طيبة، ما في شرك. أول ما بدأ الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث نوح، ولذا بعث نوح لما وقع الشرك، وإلا كان الناس على التوحيد ما يحتاجون إلى رسول. فبدأ الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. وكيف بدأ هذا الشرك؟ قبل أن يولد نوح، الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، كان هناك أناس صالحون من قوم نوح، 5 رجال عرفوا بالصلاح، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماؤهم. وهؤلاء الرجال الصالحون كانوا من عباد. لما مات هؤلاء الصالحون صار الناس يتذكرونهم، يعني كلما تذكروهم تذكروا عبادتهم وصلاحهم، ويتحدثون عنهم في المجالس كما نتحدث نحن الآن مثلا عن العلماء والصالحين وكذا، نذكرهم بخير، فلان رحمه الله، فلان رحمه الله، كذلك كان يذكرون هؤلاء الرجال الصالحين. يقول ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كان يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا. يعني بداية الأمر كيف أن الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى، تتبع خطوات الشيطان، الشيطان له خطوات، والشيطان ماكر جدا وخبيث جدا، فالشيطان يدري أنه لو جاء إلى هؤلاء الموحدين وقال لهم اعبدوا غير الله اعبدوا الأصنام، لأبوا عليه ذلك، فهو لم يأتهم بهذا وإنما أتاهم بالتدرج. كيف؟ جاء إلى قوم نوح عليه السلام فقال لهم تذكرون، وهذا أوحى إليهم الوحي هنا من الشيطان للوسوسة، وسوس لهم هذا الأمر، فأوحى إليهم الشيطان أي وسوس لهم الشيطان، ود سواع يغوث يعوق نسر، هؤلاء رجال صالحون وأنتم تتذكرونهم، لكن أخشى أن تنسوهم. طيب شو الحل؟ لماذا لا نبني لهم تماثيل حتى نتذكرهم، نتذكر صورهم كأنهم بيننا، نراهم ثم نتشجع على العبادة لأنهم كانوا عبادا كانوا صالحين كانوا كذا، فقط ما نريد شيء أكثر من ذلك. النية إذن طيبة في ظاهرها، فاقتنعوا بهذا القول فنصبوا هذه التماثيل، بنوا هذه التماثيل لأولئك الرجال الصالحين، بس انتهى الأمر، صاروا إذن وتركهم الشيطان، ما قال لهم زيادة، بس تماثيل، بس ينتظر حتى يموت هؤلاء. وفعلا مات هؤلاء الذين نصبوا هذه التماثيل لأنهم بعيدون عن الشرك، لكن وضعوا هذه التماثيل حتى يتذكر. جاء الجيل الذي بعدهم وجرى على سيرة الآباء أنه ينظر إلى هذه التماثيل، جيل بعد جيل بعد ذلك جاء الجيل الثالث أو الرابع، فجاءهم الشيطان الآن بعد أن اندرس العلم، خف العلم قل العلم، وهذا يدل على أن أعدى أعداء الشيطان العلم وأقوى أنصاره الجهل، فلما اندرس العلم أي ضعف العلم جاء الشيطان للجيل الثالث أو الرابع فقال لهم أتدرون هذه التماثيل هي التي كانت تدعى من دون الله، هؤلاء هم الشفعاء، كان أجدادكم لا يسألون الله مباشرة وإنما يسألون عن طريق هذه التماثيل، هؤلاء هم الذين يدعون وهم الذين يسألون وهم الذين يعطون ويبذلون، فصدقوا الشيطان في دعواه فعبدت من دون الله تبارك وتعالى. عندها أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام ليصحح هذه المفاهيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، فجاءهم نوح عليه الصلاة والسلام ففوجئ بقسوتهم وقال رب إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ما في استجابة. آخر شيء قال نوح قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق، آلهة سموها لا تذرن آلهتكم، لأن آباءنا وأجدادنا كانوا يتخذونها آلهة، وهذا كذب، كذب عليهم الشيطان ولجهلهم صدقوه في هذا الأمر وسموها آلهة ورفضوا أن يتركوها، وكان آخر المطاف أن دعا عليهم نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يذل إلا فاجرا كفارا. يقول ابن عباس رضي الله عنه ففعلوا أي نصبوا هذه التماثيل فلم تعبد أي في زمنهم، حتى إذا هلك أولئك الذين بنوا هذه التماثيل ونسي العلم، يعني مرت أجيال حتى اندرس العلم وذهب، عبدت من دون الله تبارك وتعالى. حتى الإنسان لا يتساءل في مثل هذه الأمور، لأن المسألة مسألة وقت بالنسبة للشيطان، مسألة وقت، ولذلك سيصل إلى مبتغاه بعد ذهاب هذا الوقت، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم، عفوا، قوله لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، العكوف على القبور هذا في حد ذاته منهي عنه، وقد جاء يعني في شرع الله تبارك وتعالى يعني بيان الأحكام الخاصة بالقبور وتوضيحها أكمل بيان بأكمل بيان. فالقبور في الأصل أنها يعني تزار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها. والإنسان عندما يزور القبر يعني يشرع له أن يزور القبر لثلاثة أسباب. السبب الأول الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدي بسنته عندما يزور هذا القبر. الأمر الثاني، النبي كان يزور، الأمر الثاني يدعو للأموات. الإنسان إذا زار المقبرة سيدعو لهم، إما في استفتاح الدعاء السلام عليكم أيها السلام عليكم أهل السلام عليكم أهل الديار من المسلمين المؤمنين أنتم السابقون اللاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية، دعاء لهم. ثم قد يدعو لهم جميعا أو يخص بعض المقبورين، كان يزور أبا له أو أخا أو أختا أو أما أو زوجة أو ابنا اللي يكون أو صديقا فيدعو له، هذا فيه نفع للمقبور. ثم النفع الثالث للزائر نفسه، يعتبر كما قيل وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله، يتذكر أنه سيكون يوما من أهل هذه المقابر سيزار، اليوم يزور غدا يزار. فإذا زيارة القبور فيها فوائد عظيمة جدا، لكن أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمور، منها النهي عن الصلاة في المقابر، قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إذا لا تجوز الصلاة في المقبرة. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيم القبور، لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما لما كانت في الحبشة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في الحبشة قال فيها صور، فقال أولئك شرار القوم، كان إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا. إذا نهى عن بناء المساجد على القبور، نهى عن بناء القبور وتعظيمها ورفعها، ونهى عن التجصيص أن يوضع الجص على القبر، نهى عن ارتفاعها عن الأرض. وفي حديث أبي الهياج الأسدي قال له علي رضي الله عنه ألا أرسلك بما أرسلني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلى، قال لا تجد صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، نزلت في الأرض ارتفاع طبيعي فقط حتى يعلم أنه قبر، فلا يجلس عليه ولا يهان ولا يمشى فوقه ولا كذا، لكن ما يرفع زيادة. وإذا قال أهل العلم التراب الذي يخرج من القبر هو الذي يعود فيه فقط، ما يزاد عليه تراب آخر عندما ندفن الميت. نهى عن إسراج القبور، اتخاذ السرج على القبور. نهى عن الدعاء، تخصيص الدعاء عند القبر، أن الدعاء عند القبر أفضل من الدعاء عن بعد، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن دعاء الأموات من دون الله تبارك وتعالى، نهى أن يكتب على القبر النعي هو فلان ابن فلان ابن فلان له من الأعمال 1 2 3، ويكتب فيه شعرا أو غير ذلك من الأمور، كل هذا منهي عنه. واختلف أهل العلم في الكتابة، كتابة الاسم يعني وقت الدفن يعني وقت الموت وكذا، أكثر أهل العلم أجازوا ذلك، وضع يعني علامة أن هذا قبر أو إشارة بأي شيء أنه يشير أن هذا قبر فلان، يعرفون القبر ويكتب اسمه مثلا أو تاريخ وفاته لا بأس، لكن لا يزاد على ذلك، هذا قول أكثر أهل العلم. بعض أهل العلم حتى يمنع الكتابة، باب سد الذرائع في هذه المسألة، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يكتب، نهى عن الكتابة على القبر، لكن الكتابة فيها ضعف في الرواية. على كل حال هذا كله يعني من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيم القبور خشية أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى. إذا تقول عائشة ولذلك أخفى قبره ولو شاء لأبرزه، دفن في بيت عائشة صلى الله عليه وسلم، ولا أبرز قبره حتى يزوره الناس ويتعبدون عنده، لا دفن في بيت عائشة، ما حد يقدر يدخل، ما حد يستطيع أن يدخل إلى بيت عائشة رضي الله، دفن هناك صلى الله عليه وسلم. وإذا قال لا تتخذوا قبري عيدا، يتقصدونه بالزيارة ونهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فيدخل في ما نهي عنه شد الرحال إلى القبور وغير ذلك. فالشاهد من هذا أن القبور في الإسلام هي أماكن دفن الموتى فقط، لا تعظم، لا تدعى، لا يتعبد عند الله عندها أبدا، لا يتعبد لله عندها أبدا، وإنما القبر هو قبر مكان يدفن فيه الميت بحيث يحترم هذا الميت ولا يأتيه أذى وانتهى الأمر فقط. أما أن يتخذ إلها من دون الله فهذه مصيبة عاذنا الله وإياكم منها. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطغوني كما أطغت النصارى. تطغوني. أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطغوني كما أطغت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم، حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تمدحوني كما مدح النصارى ابن مريم. هو ليس بمدح حقيقة، هو ذم وقدح وأذى، وإذاك عيسى يتبرأ منهم لما يقول الله له سبحانه وتعالى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما قلت هذا أبدا، ما ينبغي، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم فقط. هم كذب على عيسى عليه الصلاة والسلام لما أطروه وغلوا فيه، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه فقط. فلا يجوز أن يقال ثلاثة ولا يقال ابن الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: احذروا، لا تطروني، لا تبالغوا كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحذيره من الغلو والإطراء وغير ذلك أنه جاءه قوم من بني عامر فقالوا له: يا رسول، أنت سيدنا وخيرنا. قال: إياكم الغلو، أنا عبد والسيد الله. مع أنه سيد صلى الله عليه وسلم، هو يقول أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وقال لي بعض أصحابه: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ. وقال عمر: أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، يعني بلالا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحس في كلامهم قال له: أنت سيدنا، حس فيه نوع من الغلو فقال: السيد الله. ولما قال رجل بين يدي النبي كان يخطب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال: بئس خطيب القوم، أنت أجعلتني لله ندا ومن يعصيهما جعلتنا بضمير واحد، مع أن ما في بأس، لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مدخلا إلى الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، وسيأتينا بابان في هذا الكتاب في حماية النبي لجناب التوحيد. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر هنا، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى بن مريم وأعظم من عيسى بن مريم، ومع هذا من تواضعه وعدم اهتمامه بنفسه، وإنما اهتمامه بتحقيق التوحيد، قال: أنا عبد الله، قولوا عبد الله بس، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى. ومن إطرائه صلى الله عليه وسلم غلو البعض به اليوم فيدعونه من دون الله تبارك وتعالى، العياذ بالله، يقول يا محمد ويدعونه من دون الله تبارك وتعالى، هذا من الإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، غلو. بل الصحيح أنه لا يجوز الآن في بعض المساجد أن توضع كلمة الله وكلمة محمد، هذا غلو، لا يجوز أن توضع كلمة الله وكلمة محمد مستوى واحد، الله فوق محمد تحت، الله رب محمد مربوب صلوات ربي وسلامه عليه، فلا يوضع أما بجانبه الله محمد كأنه شيئان مستويان والعياذ بالله، وإنما الله ثم محمد. حتى بالشهادتين أشهد أن لا إله وأن محمد رسول، هذا تبع بالشهادة هنا، لكن لا يقال الله محمد. في بعض الميداليات وجه الله الوجه الثاني محمد، خطأ. لابد أن نعرف أن الله غير، أن الله خالق، أن الله رب، أن الله إله، ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه نبي رسول عبد لله تبارك وتعالى. هو لا يقبل هذا صلوات ربي وسلامه. وإذاك لما قالت امرأة أو جارية تغني قالت وفينا رسول يعلم ما في غد، قال دعي هذا وقولي غيره، دعي هذا قولي غيره، لا تقولي هذا الكلام أبدا. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم أو ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا أنا رسول بل سيد المرسلين صلاة ربي وسلامه عليه، لكن لا تبالغ، لا تبالغ. قال أخرجه الصحيح، أخرجه مسلم، أخرجه البخاري، لم يخرجه مسلم، مسلم لم يخرجه، وإنما هو مفردات البخاري. قال وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قلنا الغلو هو تجاوز الحد، الغلو تجاوز الحد، والغلو يعني كما يقول أهل العلم مع الله جل وعلا من جهتين، تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، يعني التنقص الله جل وعلا بتشبيهه بالمخلوق، أو تعظيم المخلوق والغلو فيه بتشبيهه بالخالق. وهذا هو الذي جرى عند الكثيرين من الجهلة، فممن شبه الخالق بالمخلوق المشبهة المجسمة لعنهم الله، الذين يشبهون الله بخلقه ويجسمون الله جل وعلا، يجعلونه جسما كأجسام المخلوقين والعياذ بالله، فهؤلاء خالفوا قول الله تبارك ليس كمثله شيء، فهذا غلو من المجسمة المشبهة لما شبه الله تبارك وتعالى بخلقه جل وعلا. والغلو المقابل أنه تشبيه المخلوق بالخالق، أي رفعوا المخلوق حتى جعلوه كالخالق، كما فعل المشركون بأصنامهم فجعلوها آلهة مع الله جل وعلا، كما فعل النصارى فقالوا عيسى ابن الله، كما فعل اليهود قالوا عزير ابن الله، كما فعل السبئية لعنهم الله لما جاءوا إلى علي رضي الله قالوا أنت هو، قال ومن هو، قالوا أنت الله والعياذ بالله، كما فعل زنادقة الصوفية عندما قال قائلهم أنا الله والعياذ بالله حلاج، أو الآخر الذي قال وما الله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي، فقالوا بوحدة الوجود، وقالوا باتحاد الخالق بالمخلوق، سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، وغير ذلك من الكلمات الكفرية الشنيعة والعياذ بالله. فهؤلاء شبهوا المخلوق بالخالق، وهذا أيضا غلو. فإذا إما تشبيه الخالق بالمخلوق وهو تنقيص قدر الله تبارك وتعالى الذي قال ليس كمثله شيء، أو تشبيه المخلوق بالخالق وهو إعطاء المخلوق ما لا يجوز له من رفع قدره والغلو فيه، وكل هذا حرام ممنوع. ومن الغلو يعني ما وقع في هذه الملة في الإسلام، ما وقع من المعتزلة والرافضة في الغلو في تنزيه الله تبارك وتعالى، فنفوا عنه الصفات جل وعلا، وفي مقابلهم الغلو المقابل وهو الكرامية وأمثالهم الذين شبهوا الله بخلقه والعياذ بالله، وقالوا إن الله يشبه خلقه، أعاذنا الله وإياكم من هذا القول. هناك غلو عند المعتزلة في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أجازوا الخروج على الحكام وقتلهم وعمل الفوضى وغير ذلك، وغيرهم بالعكس تماما يبيحون للحكام كل شيء ويدافعون عنهم ويجعلونهم آلهة آلهة تعبد من دون الله جل وعلا. فالقصد أن الغلو أو الإفراط والتفريط كله مرفوض، ولا نقبل إلا الاعتدال والتوسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، عاذنا الله وإياكم منهم جميعا. فآل البيت كمثال غلت فيهم الرافضة فدعت فيهم الربوبية والألوهية وغير ذلك من الأمور، وأنهم يدعون من دون الله تبارك وتعالى، وأنهم لهم الجنة والنار وغير ذلك من الأمور. وبعكسهم النواصب عليهم من الله ما يستحقون، الذين سبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيهم، وكل هذا إفراط وتفريط. والاعتدال عند أهل السنة والجماعة، أحبوهم وناصروهم ودعوا لهم وأكرموهم. فإذا الغلو كله مذموم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم، قوله إنما أهلك تحذير أو بيان السبب، يعني إما يحذر دير بالكم لا تفعلوا ذلك، أو ترى هذا هو السبب الذي من أجله هلك، وأيضا فيه تضمن للتحذير. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. نعم، يعني هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. المتنطعون قال هم متعمقون متشدقون، الذي يأتي بألفاظ غريبة ويخرج الكلام من أقصى الحلق وكذا، يعني يسوي نفسه فصيح وكذا، حتى قال قائلهم إن الدردبيس والعطلبيس والنخى كلمات تشمئز منها النفوس، تنفر المسامع منها وتشمئز منها النفوس. الكلمات الغريبة، واحد يستخدم هذه الكلمات الغريبة يسوي نفسه فاهم، هذا تنطع. ومن التنطع أيضا في الأفعال، إنسان يتنطع، يعني كل ما جاء حق أكل تأكله حلال ولا حرام، طيب أنت بتأكل بيت مسلم ذابحين وين كذا كذا، باب التنطع هذا. فالقصد أن التنطع هو التشدق، ويكون بالكلام ويكون بالأفعال أحيانا، كل هذا من التنطع والتعمق، كتعمق أهل الكلام في الكلام في وصف الله تبارك وتعالى، عاذنا الله وإياكم من ذلك. فالقصد أن هذا كله ممنوع. المهم إذن أن هذا الغلو ممنوع، التنطع ممنوع، تشبيه الخالق بالمخلوق ممنوع، تشبيه المخلوق بالخالق ممنوع. وللأسف اليوم يعني نرى كثيرا من بلاد الإسلام إلا ما رحم الله جل وعلا لا تخلو من قبر يعبد من دون الله جل وعلا، لا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين تخلو من قبر يعبد من دون الله تبارك وتعالى، أكثرها. يمكن الخليج الآن هو الذي يسلم من هذا، وإلا جل بلاد الإسلام الآن فيها قضية القبور تعبد من دون الله تبارك وتعالى، يعني معروف في السودان، في مصر، في المغرب، في سوريا، في العراق، في غيرها بلاد الإسلام قبور تدعى من دون الله وتعبد من دون الله والعياذ بالله. حتى الخليج كان فيه قبل، كان في المملكة العربية قبل هو دعوة حنين الله قامت، لماذا؟ كانت في قبور تعظم وتعبد من دون الله تبارك وتعالى. حتى عندنا في بلادنا في الكويت كان عندنا الخضر في فيلكة، في جزيرة فيلكة أيضا كان يذهب الناس هناك وينذرون ويدعون من دون الله تبارك وتعالى. فحمى التوحيد منتهك، فيجب على طلبة العلم أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وأن يحفظوا هذا التوحيد، وأن يدعو الناس إليه، وأن يحذروهم من الشرك. يعني أذكر أني كنت في الصومال في سنة من السنوات، فحدثني بعض الإخوة هناك ونحن في السيارة منطلقون، عندنا درس نذهب إلى الدرس، فحدثوني ونحن نمشي، قال هنا ما أدري قالوا بيتا أو مسجدا، أنسيت لأن السالفة قديمة جدا، فأشاروا قالوا هذا المكان هنا إما المسجد وإما بيت، قلت نعم، هذا في رجل اسمه فلان الفلاني، قلت طيب، يقول هذا يقول نحن أربعة أقطاب الأرض، نحن الذين نحفظ الأرض على أهلها، أربعة كلهم بالصومال، يقول نحن نحفظ الأرض، نحن أعمدة الأرض، أعمدة الدنيا، يديرون الكون، يديرون الدنيا كلها، أربع يقول أنا واحد منهم. نحن الأقطاب الذين نحمل هذه الأرض ونحميها وندفع عنها. شرك غلو والعياذ بالله. أسأل الله تبارك وتعالى من علينا وعليكم بالتوحيد الخالص لله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غوبة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. نعم، في بيان قضايا القبور وما يجوز وما لا يجوز. نعم. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. نعم، في قوم نوح. نعم. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. نعم، اللي هو عبادة القبور عن طريق القبور. نعم. الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تودها. نعم، قبول البدع أن الشيطان هو الذي يوسوس للناس، ولذلك يقول الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، يقول ما أسرع الناس إلى البدع، لأنها توافق الهوى والعياذ بالله. نعم. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. نعم، كما فعل قوم نوح لما أول ناس بنوا هذه التماثيل أرادوا الخير، لكن الفعل المهم بمآله، مآله لم يكن طيبا. نعم. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. نعم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم، لأن الأصل من الإنسان يعني كما قالت إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، والإنسان سبحان الله إذا ذكر الأصل فيه الفساد، كما قال تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالقصد أن الإنسان يعني جبلته تدعوه، يعني ليس الفطرة، الفطرة تدعوه إلى الخير، ولكن القصد المؤثرات الأخرى، النفس الأمارة بالسوء، شياطين الجن، شياطين الإنس، ووالداه كما جاء في الحديث ينصرانه أو مجسانه أو يهودانه، كل هذه مؤثرات على الإنسان. نعم. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم، طريق، يعني هم أول ما بدأوا بالبدعة وهي نصب التماثيل وكذا، ثم ذلك وصلوا إلى الكفر والعياذ بالله، وإذا قالوا المعاصي بريد الكفر. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، الشيطان ذكي، ولذلك يعني عرف من أين يأتيهم، من أين تؤكل الكتف كما يقال، فقال فقط تماثيل، ثم جاء الذين بعدهم، ثم جاء الذين بعدهم، ثم قال هذه تعبد من دون الله. نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. نعم، واضح. الحادية عشرة مضاوة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. نعم، لأن يتسبب هذا في أنه إما يعتقد في صاحب هذا، أو الناس الذين يرونه يعتقدون وقوفه عند القبر أن هذا هو الصح فيفعلون مثله. نعم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. نعم، لأنها تؤدي إلى الشرك في النهاية. نعم. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. نعم، في أول شرك وقع على الأرض. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. نعم، يقول غريب أمر الناس، يقول الآن النصوص القرآن واضحة أن تدعو إلى التوحيد، وهذه القصة التي رواها ابن عباس تبين كيف وقع الشرك، ومع هذا يقعون في الشرك، وما زال الناس يبنون القبور ويدعونها من دون الله تبارك، ويطوفون حولها ويسألونها من دون الله تبارك، ويستبيحون دم من لا يفعل ذلك ويكفرونه لأجل أنه ينهى عن عبادة القبور، وهذا أمر عجيب. نعم. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. نعم، هذا قولهم، تقربنا إلى الله زلفى تشفع لنا. نعم. السادسة عشر وظنهم أن العلماء الذين صووا الصور وأرادوا ذلك. هؤلاء يعني الأجيال الذين جاءوا بعد قالوا إنما جعلوا هذه الصور لهذه التماثيل أو لهؤلاء الموتى لأجل أن تعبد من دون الله كما كذب عليهم الشيطان. نعم. السابعة عشر البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطوني كما أطوت النصارى. السابعة عشر البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطوني كما أطوت النصارى إلى آخره. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. وهذا دليل على رسالته، وإلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم غير مرسل من الله تعالى كان يقول طروني اعطوني انفخوني مجدوني، لا، هذا دليل أنه فعلا عبد لله وأنه رسول من عند الله جل وعلا. نعم. الثامنة عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. نعم، يعني لا تفعلوا فعلهم. التاسعة عشر التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضاوة فقده. نعم، وجود العلم أضر شيء على الشيطان، وإذا قيل إن عالما أشد على الشيطان من ألف عابد. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم، هذا طبعا لم يذكر هنا لكن ذكره المؤلف من باب خبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. طيب نشوف الأسئلة. يقول هل الغلو في الصالحين فقط عند الصوفية وغيرهم من الفرق الضالة أم عند جميع الطوائف؟ لا، في الغالب موجود عند كثير من المسلمين، نسأل الله تبارك يحفظنا وإياكم من ذلك. هل الغلو في الصالحين يحاسبنا الله أن نعذب عليه؟ نعم طبعا، الغلو في الصالحين، الغلو لا يجوز، الغلو لا يجوز سواء كان في الصالحين أو في الطالحين، كله محرم، الغلو محرم. يقول هل التعصب لشيخ أو عالم يعتبر من الغلو في الصالحين؟ نعم، لأن لابد أن نعلم أن هذا الشيخ أو هذا العالم بشر يصيب ويخطئ، فنتعصب له لا يصيب كل لا يخطئ كل أقواله صلاة، هذا صار الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ ابن تيمية من قال إنه يجب تقليد عالم بعينه غير الرسول صلى الله عليه وسلم أو شخص بعينه غير الرسول صلى الله عليه وسلم يستتاب، يستتاب، يعني هذا كلام كفر، لأن الشخص الوحيد الذي يطاع في كل شيء هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم، أما غيره فغير معصوم والله المستعان. يقول بسبب كورونا في بلدنا ما زالت المساجد مغلقة صلاة الجمعة وأكثر الصلوات، فنرجو الدعاء. والله هذا أمر غريب فعلا، يعني بعض البلاد ما زالت تغلق المساجد على الناس، صلى الله تبارك أن يهديهم، يعني ما في داعي لهذا الإغلاق، هم أدرى ببلادهم، لكن القصد أنه ما في داعي أبدا أن جل المساجد في كل بلاد الإسلام فتحت، بل حتى في بلاد الكفر المساجد فتحت، فينبغي أن تفتح المساجد حقيقة يعني، ويكون هناك التباعد كما هو الحال عندنا الآن في البلاد أو في أكثر بلاد الإسلام الآن، التباعد بين الناس في الصلاة، لكن أن تغلق المساجد إلى الآن لا تصلى جمعة ولا تصلى بقية الصلوات في المساجد، أتصور أن هذا خطأ عظيم جدا، نسأل الله لهم الهداية، الله المستعان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.